الجريمة المستحيلة والجريمة الخيبة والجريمة. الجريمة المستحيلة الاستحالة إما لوسيلة القتل أو لمحل الجريمة نفسه، تبقى في استحالة. القانون المصري ما خدش إلا حاجة واحدة بس، قال لك يا إما الاستحالة مطلقة يا إما المستحالة نسبية. طب المستحالة المطلقة يعني إيه؟ استحالة مطلقة إنه ضرب ببندقية أطلق أو جاي وهو ما يعرفش إن السلاح ده ما فيهوش ذخيرة أو السلاح غير صالح للاستعمال. دي وسيلة أصلاً مستحيلة تحقق القتل. طيب ده بالاستحالة النسبية، إن يكون الوسيلة بتاع القتل صالحة وجاي يضرب الطلقة ما طلعتش، ليه تبقى وسيلة نسبية؟ القانون المصري خد بدول بس.